الحديث السادس عشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 12 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 40 مرة صافحته الملائكة يوم القيامة. هامش أخرجه السمرقندي عن أبان عن أنس في جمع الجوامع الجزء الأول 96 و700 وتمامة ومن صافحته الملائكة يوم القيامة أمن من الصراط والحساب والميزان. انتهى الهامش. رواه السلفي والله يتولى هداك آمين. الحديث السابع عشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوبه. هامش سنن الدارمي الجزء الثاني 61 و400 وهو في السلسلة الضعيفة للألباني 300. وقال أخرجه ابن نصر في قيام الليل صفحة 66 من طريق محمد بن مرزوق حدثني حاتم بن ميمون عن ثابت عن أنس مرفوعة. وقال الألباني قلت حاتم لا واحل الاحتجاج به بحال كما قال ابن حبان. انتهى الهامش. رواه الدارمي وأبو علي ومحمد بن نصر في الصلاة. انتهى. الحديث الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 50 مرة نوري يوم القيامة من قبره قل يا مادح الله فادخل الجنة. هامش أخرجه الطبراني في الصغير الجزء الثاني 30 و100 وقال لم يروي عن أبي الزبير إلا زهير تفرد به عبد الرحمن وهو ثقة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع 46 و100 رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي ولم أعرف وبقية رجاله ثقات. انتهى الهامش. رواه أبو نعيم في فضائلها والطبراني بسند فيه مجهول. انتهى. الحديث التاسع عشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفر الله له خطيئته 50 عاما ما اجتنب خصالا 4 الدماء والأموال والفروج والأشربة. هامش أخرجه ابن عدي في الضعفاء الجزء الثاني 45 و800 والبيهقي في الشعب 18 و300 و2000 وابن حبان في المجروحين الجزء الأول 69 و200 وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة الجزء الأول 37 و200. وقال موضوع الخليل بن مرة قال ابن حبان منكر الحديث عن المشاهير كثير الرواية عن المجاهيل. انتهى الهامش. رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب وابن عساكر في تاريخه والله أعلم. سورة الإخلاص والبراءة من النار. الحديث العشرون عن فيروز رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار. هامش الطبراني في الكبير الجزء الثامن عشر 31 و300 وفي سنده محمد بن قدامة الجوهري قال ابن معين ليس بشيء. وقال أبو داود ضعيف كما في الميزان الجزء الرابع 15 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع 45 و100. انتهى الهامش. رواه الطبراني في معجمه الكبير والبغوي. فضل قراءتها ليلة الجمعة. الحديث الحادي والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد ليلة الجمعة 100 مرة فقد أدى من حق الجمعة ما أدت حملة العرش من حق العرش. رواه أبو نعيم في فضائلها. الحديث الثاني والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد على طهارة كطهره للصلاة 100 مرة يبدأ بالفاتحة أي بفاتحة الكتاب كتب الله له بكل حرف 10 حسنات ورفع له 10 درجات وبنى له 100 قصر في الجنة. وروي كان له من العمل في يومه ذلك مثل عمل بني آدم، فكأنما قرأ القرآن 33 مرة، وهي براءة من الشرك ومحضرة للملائكة ومنفرة للشياطين، ولها دوي حول العرش بذكر صاحبها حتى ينظر الله إليه، فإذا نظر الله إليه لم يعذب أبدا. هامش، أخرجه ابن عدي في الضعفاء، الجزء 23 و900، والبيهقي في الشعب 18 و300 و2000. وقال تفرد به الخليل بن مر، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وفيه سعيد بن عمرو، وهو مجهول كما في الميزان، الجزء 53 و100، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، الجزء 49 و200، والسيوطي في المآلئ، الجزء 37 و200. انتهى الهامش. رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب، والله أعلم. الحديث 25، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة، فإنه إذا كان يوم القيامة يقول الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. هامش، سنن الترمذي 98 و2000، والبيهقي في الشعب 17 و300 و2000، وفي سنده محمد بن مرزوق صدوق له أوهام كما في التقريب، الجزء 25، وقال الألباني ضعيف، انظر ضعيف الجامع 95 و705000. انتهى الهامش. رواه الترمذي وقال غريب، والبيهقي في الشعب والسلفي في جزئه. انتهى. فضل قراءتها عشية عرفة. الحديث 24، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقف عشية عرفة فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة، إلا قال الله عز وجل: يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا، سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبيي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف كلهم. هامش، شعب الإيمان للبيهقي 70 و703000، وفيه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال ابن معين: يروي المناكير عن المجهولين. وقال أبو حاتم: صدوق يروي عن المجهولين أحاديث منكرة ففسد حديثه بذلك. وأورده السيوطي في المآلئ، الجزء 26 و100، وقال رواته كلهم موثقون إلا الطلحي فإنه مجهول. انتهى الهامش. رواه البيهقي وقال: هذا من غريب الحديث، وليس في إسناده من ينسب إلى الوضع. انتهى، والله يتولى هدايتك. الحديث 25، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة بعد صلاة الغداء قبل أن يكلم أحدا رفع له ذلك اليوم عمل 50 صديقا. هامش، وأخرجه الديلمي في الفردوس كما في الدر المنصور، الجزء 16 و400. انتهى الهامش. رواه السلفي في جزئه، والله أعلم. الحديث 26، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة غفرت له ذنوب 200 سنة. هامش، أخرجه ابن الدريس في فضائل القرآن 66 و200، والبيهقي في شعب الإيمان 11 و300 و2000، 15 و300 و2000، والخطيب في تاريخه الجزء 86 و100، وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية الجزء 1 600، وقال هذا حديث لا يصح. والسيوطي في المآلئ الجزء الأول 39 و200 وقال رواه البزار والأغلب ابن تميم ضعيف. انتهى الهامش. رواه البزار وابن الدروس في فضلها. وروى الدارقطني في الغرائب. والخطيب في رواية مالك عن ابن عمر مرفوعة: من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و50 مرة قل هو الله أحد فذلك 200 مرة لم يمت حتى يرى منزله في الجنة أو يري له. هامش. أورده القرطبي في تفسيره الجزء الثامن 39,307,000 طبعة الشعب. وعزاه للخطيب البغدادي. انتهى الهامش. الحديث 27 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة محيا عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. هامش. أخرجه الترمذي في فضائل القرآن 93,800,000 وابن عدي في الكامل الجزء الثاني 45,800 والبيهقي في الشعب 16,300,000 وقال السيوطي في المآلئ موضوع حاتم لا يحتج به بحال. وقال وأخرجه البزار من طريق الأغلب بن تميم عن ثابت عن أنس وقال لا نعلم من رواه عن ثابت إلا الحسن ابن أبي جعفر والأغلب وهما متقاربان في سوء الحفظ. المآلئ للسيوطي الجزء الأول 39,200. انتهى الهامش. رواه الترمذي وقال غريب. ورواه محمد بن نصر وابن عدي والبيهقي في الشعب. وقال شيخنا الحافظ السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع له: أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ والله أعلم. فضل قراءتها كل يوم. الحديث 28 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 200 مرة كتب الله له 1,500 حسنة إلا أن يكون عليه دين. هامش. مسند أبي يعلى 65,303,000 وشعب الإيمان للبيهقي 16,300,000 والكامل لابن عدي الجزء الثاني 45,800 وتاريخ بغداد الجزء السادس 87,400. وقال ابن الجوزي عنه موضوع المآلئ للسيوطي الجزء الأول 38,200. انتهى الهامش. رواه أبو يعلى وابن عدي والبيهقي في الشعب والخطيب في تاريخه وأبو إسحاق المراغي في فضائل الأعمال. انتهى. الحديث 29 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 1,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله. هامش. انظر جمع الجوامع للسيوطي الجزء الأول 21,800 وقال الشيخ الألباني في الجامع الصغير 88,705,000 موضوع. انتهى الهامش. رواه إبراهيم بن حميد الخيائي في فوائده والرافعي رحمه الله تعالى. انتهى. الحديث 30 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10,000 مرة أعطاه الله ما سأل. هامش. انظر جمع الجوامع للسيوطي الجزء الأول 22,800. انتهى الهامش. رواه أبو الشيخ. الحديث 31 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 1 بورك عليه، ومن قرأها 2 بورك عليه وعلى أهله، فإن قرأها 3 بورك عليه وعلى أهله وجيرانه، فإن قرأها 12 مرة بنى الله له قصرا في الجنة، وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخينا، فإن قرأها 100 مرة كفر الله عنه ذنوب 25 سنة. ما خلا الدماء والأموال، وإن قرأها 300 مرة كتب الله له أجر 400 شهيد كل قد عثر جواده وأريق دمه، وإن قرأها 1000 مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنة أو يري له. هامش: انظر جمع الجوامع للسيوطي الجزء الأول 21 و800، وتفسير القرطبي الجزء الثامن 437,000. انتهى الهامش. رواه ابن عساكر في تاريخه، ورواه الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد بنحوه والله أعلم. فضل قراءتها عند دخول المنزل. الحديث 32 عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران. هامش: الطبراني في الكبير الجزء الثاني 400. وفيه محمد بن الفرج صدوق كما في التقريب الجزء الثاني 200. وفيه محمد بن الزبر قال: قال الحافظ في التقريب الجزء الثاني 61 ومئة صدوق ربما وهم. وفيه مروان بن سالم مقبول كما في التقريب الجزء الثاني 39 ومئتان. انتهى الهامش. رواه الطبراني في الكبير. فضل قراءتها أثناء المرض. الحديث 33 عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يسأل في قبره، وأمن ضغطة القبر وحملته الملائكة بأكتافها حتى يجيزوه على الصراط. هامش: أخرجه أبو نعيم في الحلية الجزء الثاني 13 ومئتان. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع 45 ومئة. وقال رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفيه نصر بن حماد الوراق وهو متروك. انتهى الهامش. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية بسند ضعيف. قال القرطبي في التذكرة: غريب من حديث يزيد تفرد به نصر بن حماد البجلي. انتهى. فضل قراءتها عند الموت والصلاة على الميت. الحديث 34 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، مات معاوية بن معاوية المزني، أفتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فضرب بجناحيه فلا شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت، ورفع سريره حتى نظر إليه وصلى عليه، وخلفه صفان من الملائكة كل صف 70,000. فقال عليه الصلاة والسلام: بما نال هذه المنزلة؟ قال: بحبه قل هو الله أحد، وقراءته إياها ذاهبا وجائيا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. هامش: أخرجه ابن الدريس في فضائل القرآن 73 ومئتان، وأبو يعلى في مسنده 67 و204,000، 68 و204,000، والبيهقي في الشعب 20 و300,000، 21 و300,000، وفي الدلائل الجزء الثاني 45 ومئتان. وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة الجزء الثالث 36 و400. وساق أحاديث أنس بأسانيده، ثم قال: أسانيد هذه الأحاديث ليس بالقوية، وفضل قل هو الله أحد لا ينكر. انتهى الهامش. رواه الأصبهاني في ترغيبه وأبو نعيم في فضائلها والسلفي في جزئه. السبب في فضلها. الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية، وكان يقرأ في صلاته لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هامش صحيح البخاري في التوحيد الجزء الرابع 73 و200، ومسلم في صلاة المسافرين 63 و200، والنسائي في الافتتاح الجزء الثاني 70 و171، والبيهقي في شعب الإيمان 300 و300. انتهى الهامش. رواه البخاري في التوحيد ومسلم والنسائي في الصلاة والله الهادي. الحديث 36 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنا أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. هامش صحيح البخاري في الصلاة الجزء الأول 41 و100، والترمذي في فضائل القرآن 109 و200، وأبو يعلى في مسنده 35 و300 و3000، والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني 60 و61، والخطيب في تاريخه الجزء الخامس 63 و200. انتهى الهامش. رواه البخاري في الصلاة تعليقا ووصله الترمذي في فضائل القرآن. سورة الإخلاص شهادة من الله لنفسه بالوحدانية. الحديث 37 عن رجاء رضي الله عنه وكانت أصيبت يده يوم الجمل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استشفوا بما حمد الله به نفسه قبل أن يحمده خلقه، وبما مدح الله به نفسه. قلت: وما بأبي وأمي يا رسول الله؟ قال: الحمد لله، وقل هو الله أحد، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. هامش انظر جمع الجوامع للسيوطي الجزء الأول 500 وعزاه لابن قانع. انتهى الهامش. رواه السلفي في جزئه رحمه الله تعالى. سورة الإخلاص تطفئ غضب الرب. الحديث 38 عن أنس رضي الله عنه قال: إذا نقص الناقوس اشتد غضب الرحمن عز وجل، فتنزل الملائكة بأقطار الأرض فلا يزالون يقولون: قل هو الله أحد، حتى يسكت غضبه عز وجل. رواه الطبراني والسلفي موقوفا والله أعلم. هامش نقص الناقوس، النقص الضرب بالناقوس، وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزء الخامس 600. انتهى الهامش. رواه الطبراني والسلفي موقوفا والله أرحم. فضلها مع المعوذتين. الحديث 39 عن علي رضي الله عنه قال: لبثت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس. رواه السلفي في جزئه. هامش أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الخامس 44، والبيهقي في الشعب 40 و300 و2000، 41 و300 و2000، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الخامس 11 و100، وقال رواه الطبراني في الصغير، وإسناده حسن، وأبو نعيم في الطب النبوي كما في كنز العمال 44 و528 ألفا، 48 و528 ألفا. انتهى الهامش. الحديث 40 عن عامر بن عبد قيس قال: من قرأ قل هو الله أحد فلا يقرأ معها شيئا من القرآن استقلالا، لأنها نسبة الرحمن من أولها إلى آخرها. رواه السلفي وابن الدريس عن الربيع بن خيثم. هامش أخرجه ابن الدريس في فضائل القرآن ستون ومئتان، ولفظه قال: سورة من كتاب الله يراها الناس قصيرة وأراها عظيمة طويلة، بحتا بحتا ليس لها خلط، فأيكم قرأها فلا يجمعن إليها شيئا استقلالا لها فإنها مجزئة. انتهى الهامش. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فائدة: فيما ورد في عدة قل هو الله أحد من العتاقة، وهو ما روي في الجامع الصغير ونقله سيدي علي الأجهوري في شرحه لمنظومته في التوحيد بعد أن تكلم عن فضائل لا إله إلا الله، ونصه: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله. قاله الخرائطي في فوائده عن حذيفة رضي الله عنه، ثم قال: أي سيدي علي الأجهوري، ورأيت في الرسالة المسماة بالقصد المجرد في الاسم المفرد لابن عطاء الله ما نصه. وروى البراء عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد 100,000 مرة فقد اشترى بها نفسه من الله تعالى. ونادى مناد من قبل الله تعالى في سماواته وفي أرضه: أنا إن فلانا عتيق الله تعالى، فمن له قبله تباعة فليأخذها من الله عز وجل. انتهى. ورأيت نحوه في كتاب عنوان أهل السر المصون لأبي المواهب الشاذلي، إلا أنه لم يذكر الصحابي. انتهى. وإلى هنا ينتهي كتاب 40 حديثا في فضل سورة الإخلاص ليوسف بن عبد الله الأرميوني الشافعي المصري، تحقيق وتعليق طارق الطنطاوي، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.